بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في هذه الدورة في شرح الأربعين النووية. وكتاب الأربعين النووية من الكتب التي لا يشبع منها. أصلا الأربعين النووية أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم، جمعها الإمام النووي رحمه الله، وقصد في هذه الأحاديث قصدا سيظهر في المقدمة، سيظهر في مقدمة الأربعين النووية، أنه قصد بجمع هذه الأحاديث جمع الأحاديث الجوامع اللي هو كل حديث منها قاعدة في الدين. لما يجي مثلا حد يقول مثلا في دراسة الأحاديث النبوية، لو حد عاوز يدرس مثلا حاجة في الأحاديث النبوية يبتدي بإيه؟ أو يحفظ حاجة من الحديث النبوي، يحفظ بعض الحديث النبوي يبتدي بإيه؟ ممكن يقول مثلا حد هيقول هبتدي مثلا بالبخاري ومسلم على أصح كتابين، يعني يصعب عليه في البداية أنه هو يحفظ البخاري ومسلم. يقول طب أنا هحفظ مثلا كتب زي مثلا عمدة الأحكام أو بلوغ المرام، اللي هي الكتب الحديث الفقهية يعني، ماشي. فبرضو هيقول طب ما هو في أبواب أخرى أنا محتاج أن أنا أتعرض ليها وكده. الإمام النووي رحمه الله في هذا الكتاب جمع أحاديث يصلح فعلا أن هي تكون أول أحاديث يحفظها من يريد أن يحفظ شيئا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل حديث قاعدة كبرى من قواعد الدين زي ما هو رحمه الله وصف هذه الأحاديث. الأربعون النووية، النووية نسبة ليه هو، إن هو من جمع هذه الأحاديث كان الإمام النووي رحمه الله. والإمام النووي رحمه الله متوفى سنة 675 من الهجرة، إمام كبير معروف، ومؤلفاته لها قبول عجيب. النووي رحمه الله له الأربعين النووية وله كتاب رياض الصالحين. رياض الصالحين ده كتاب شهير له قبول عجيب جدا يعني، وهو كتاب رياض الصالحين برضو عبارة عن جمع لبعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأظن كلنا سمعنا عن رياض الصالحين، بل لا يكاد بيت يخلو من كتاب رياض الصالحين. وله كتب كتير جدا يعني. الإمام النووي له كتاب الأذكار، وده من الكتب الشهيرة في الأذكار، واعتني به عناية كبيرة برضو. له شرح على صحيح مسلم، في كذا حد من العلماء شرح صحيح مسلم. شرح النووي على مسلم يعتبر أشهر أشهر شروح يعني، أشهر شروح على صحيح مسلم، غير كتبه الفقهية. الإمام النووي من أئمة الشافعية المعروفين المحققين المحررين، فله كتب أيضا فقهية كثيرة رحمة الله عليه. والإمام النووي دايما حتى لما يكلمه على القبول العجيب لكتبه فيذكره يعني هذا بينه وبين الله شيء. يعني مثلا يقول حد مثلا جمع 40 حديث، كم واحد جمع 40 حديث؟ ده مش انتقاص لحد، ولكن نتكلم على إيه؟ شيء عجيب ان الأربعين النووية، الأربعون النووية، جهود العلماء على الأربعين النووية في شرحها والتفصيل فيها والزيادة عليها. في ناس تاخد الأربعين ويزودوا عليها أحاديث تانية ويشرحوا الأحاديث الأربعين ويشرحوا الزيادة. الجهود كثيرة جدا جدا جدا، لدرجة ان هناك من ألف عن هذه الجهود، يعني كتاب بيتكلم عن جهود العلماء حوالين الأربعين النووية، اللي هي الأربعين النووية. لو في حد معاكم، لو حد فيكم مع متن الأربعين النووية بيبقى مطبوع في كتاب صغير كده تشيله في جيبك. وكذلك بالنسبة لكتاب رياض الصالحين وغيره من مؤلفاته رحمة الله عليه. النووية نسبة ليه هو، أكيد لما ألف الكتاب ما سماهوش كده، يعني هو لما ألف الكتاب مش هيقول الأربعون النووية اللي ينسبها لنفسه. أربعون النووية اسمها في الأساس مش كده، اسم الأربعين النووية الذي وضعه المؤلف، وكانت اشتهرت بعد كده بالأربعين النووية، الأربعون في مباني الإسلام وقواعد الأحكام. وهذا العنوان دال على ما أراده الإمام النووي من هذا الكتاب. الأربعون يعني أربعون حديثا، وهي 42 حديث، ولكن من باب التقريب يعني 42 بيتقال 40. فيقول الأربعون في مباني الإسلام، الحاجات اللي بيبنى عليها الإسلام، وقواعد الأحكام. أظن العنوان يعني مصرح به غرضه في ذلك. الأربعون النووية لها شروح كثيرة كتير جدا، من أشهر هذه الشروح عشان يبقى عندنا برضو المعلومة دي نبقى عارفينها، ولعلنا في وقت من الأوقات ممكن في وقت من الأوقات تبقى إيه تقرأ هذا الشرح أو تقرأ مختصر المختصرات، حتى الشروح اعتني بيها ليها عنايات خاصة بيها. من أشهر هذه الشروح كتاب اسمه جامع العلوم والحكم. حد سمع الكتاب ده قبل كده؟ جامع العلوم والحكم لمين؟ لابن رجب، ابن رجب الحنبلي رحمه الله. جامع العلوم والحكم، ابن رجب جاب أحاديث الأربعين النووية وكملهم بأحاديث أخرى، هو شايف أن هي أحاديث من أحاديث قواعد الأحكام فكملهم 50، وشرح 50 حديث في كتاب يعتبر كتاب رائع جدا اسمه جامع العلوم والحكم وله مختصرات. وابن رجب رحمة الله عليه كان يعني بحر، يعني يفتح يتكلم في مثلا يمر بآية يتكلم في تفسيرها، يتكلم في الحديث، يتكلم في الفقه، يتوسع مسائل الفقهية، مسائل السلوك وأخبار السابقين، وهو يعني هو بحر أصلا حتى في طريق التأليف وكده تلاقيه هو إيه منطلق كده، كتاب كبير يعني. فهناك عدة جهود في اختصار هذا الكتاب، وكتاب ده من الكتب الجميلة جدا. وإن كان عنوانه يعني ممكن لو حد ما اطلعش على الكتاب ممكن لما يسمع جامع العلوم والحكم ممكن ما يفهمش قوي إن هو في شرح إيه، في شرح الأربعين. ابن رجب رحمة الله عليه في جامع العلوم والحكم ذكر إن موضوع جمع أحاديث في قواعد الأحكام أو أحاديث كلية بهذه الطريقة، إن الفكرة دي نفسها عملها قبل كده ابن الصلاح، إن الإمام ابن الصلاح من علماء الحديث المشهورين، الإمام ابن الصلاح جمع مجموعة أحاديث بس أقل من كده، جمع 26 حديث، هي أحاديث برضو كلها نقدر نقول عليها إن هي أحاديث من قواعد الدين، أحاديث من قواعد الدين. فهو ابن رجب بيقول إن النووي كأنه اعتمد عليها، خد 26 واعتمد عليها، زود عليها وشال منها، يعني الفكرة نفسها. هو كذلك العلم في أمة الإسلام، بيجي حد يحط طوبة ويجي حد وراه يحط طوبة تانية يحط، وهكذا يعني كله بيبني إيه؟ يبني على سابقه ويستفيد اللي جاي بعد كده من من سبقه. هذه الأحاديث أشرت إشارة إلى أهمية هذه الأحاديث، والمقدمة برضو الكلام اللي هو هيذكره في المقدمة اللي هنقرأها إن شاء الله برضو إيه يزيد هذه الأهمية وضوحا. ولكن عاوز أزود حاجة يعني كأني بخاطب بيها كل واحد منكم، ماشي؟ هذه الأحاديث احرص حرصا شديدا على فقه هذه الأحاديث، أن تفهم هذه الأحاديث وما تبقاش بتسمع وبس، ما تبقاش بتسمع وبس، تسمع وتعيد النظر فيها، تراجع اللي انت كتبته لو دونت بعض الملاحظات أو كده، تراجع اللي انت كتبته. الأربعون النووية انت محتاج بعد ما تفقهها ان انت تعيش بيها وتفضل تراجعها بعد كده على طول، لأن هي في منها أحاديث كما ذكرت أحاديث في قواعد الإسلام، في منها حديث تجد مثلا بعض العلماء من المحدثين الكبار، يعني واحد مثلا يطلع على 100,000 حديث ويجي يقول هذا الحديث ثلث الإسلام. انت عارف مثلا لو جبنا واحد من الشارع قال هذا الحديث ثلث الإسلام هتقول له انت تعرف ايه اصلا في الحديث عشان تيجي تقول لي صح؟ لكن لما يكون واحد اطلاعه واسع ولو هذه الرواية واسعة جدا وقت كده الحديث ده يدخل فيه 70 باب من أبواب الفقه. الإمام الشافعي يقول على حديث معين كده، فده يدل ان هو ده يعني ده واحد بهذا العلم الواسع بعد كده يرى في هذا الحديث. فهذه الاحاديث تجمع لك خير عظيم جدا، تقدر تقول وكأن السنة النبوية تحت ايه، تحت هذه الاحاديث، كأن السنة النبوية تحت ايه، تحت هذه الاحاديث. فتحتاج ان انت تفقهها جيدا، هذه الاحاديث لما تفقهها وتعيش بيها وتراجعها مرة بعد مرة لها اثر في ضبط تصور الانسان في لقضاء الدين، لما يريده الله سبحانه وتعالى من خلقه، لحقيقة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، إيه الأولويات اللي فيها، إيه الشيء اللي بيقدم وإيه الشيء اللي بيؤخر. كل ده لما تعيش مع الأربعين النووية، لما تعيش مع الأربعين النووية الأمر ده إيه؟ الأمر ده ينضبط معاك، ولكن مش من أول مرة زي ما ذكرت، يعني يحتاج إيه؟ يحتاج مرة بعد مرة، مرة بعد مرة، لغاية لما الأمر ده يستقر فيه الناس. فيحرصوا عليها يعني حرص شديد. ولو حد نفترض أن في حد أراد أن يكتفي، حد مثلا مش مشغول قوي مثلا بقضية طلب العلم أو كده، وأراد أنه يكتفي في دراسته للحديث بشيء، قل له الأربعين النووية، الأربعين النووية، يبقى هتفقه واحرص ان انت تحفظها. ايه الزعل ده؟ جينا بقى ايه؟ جينا بقى للزعل. لا زعل ليه؟ احفظ هذه الاحاديث. مش لازم انت يا من تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في نفسك، يعني يكون في قلبك شيء من حديثه، شيء من كلامه انت حافظه موجود في صدرك ولا لا؟ فهذه الاحاديث احفظ هذه الاحاديث، واللي هيحفظ الاحاديث ان شاء الله معاه لغايه اخر الدوره ان شاء الله يبقى له ايه، له هديه، حتى لو هديه معنويه يعني ان شاء الله يكون له ايه، له هديه. ده طبعا هيساعدك انت لو تحفظ الحديث وانت بقى فاهم معناه، تستطيع ان انت ايه تستحضره وتفتكر بقى، تفتكر المعاني من خلال استحضارك لألفاظ الحديث. احنا بالنسبة للدورة بتاعتنا ان شاء الله هنتناول 40 نووية بالشرح، التركيز في شرح 40 نووية. ممكن حد يشرحها في عدد مرات زي الدورة بتاعتنا دي، وممكن في أقل من كده، وممكن حد يقعد يشرح 40 نووية أكتر من سنة وعدة سنوات عادي، يعني هو على حسب هو هيشرح ايه. أنا 40 نووية قبل كده كان في دورة شرح في يوم، بس يوم طويل شوية يعني بعد صلاة الجمعة الساعة 10 بالليل يعني، بس يوم. وفي متوسط، وفي على حسب القدر من هي أحاديث من الجوامع، أحاديث من جوامع الكلم. قالوا في جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع له الكلام الكثير الذي يكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين، فتجد كلمة تحتها كلام كثير، فعلى حسب بعد فرع لغاية فين. لا يستطيع أحد أنه يقول أنا خلصت كده وفيت الإيه، وفيت الحديث شرح. فالشرح هيكون متوسط بما يناسب مدة الدورة بتاعتنا إن شاء الله. أمر تاني، التركيز في هذا الشرح سيكون على مقصد المؤلف. أنا بس بأكد على النقطة دي من الأول، يعني مقصد المؤلف أصلا من بداية التأليف هنا إيه، هو سماها من الأول إيه، الأربعون في إيه، قواعد في مباني الإسلام وقواعد الأحكام، صح؟ فالتركيز هيبقى على قواعد الأحكام، على كون هذه الأحاديث القواعد التي يبنى عليها الدين، لأن هذه الأحاديث ممكن يتفرع منها حاجات كتير. لما أخذ إنما الأعمال بالنيات، فممكن حد يسأل يقول طيب حاجة مثلا متعلقة بالنية في الصيام، طب أنا لو نويت إن أنا أصوم نافلة وبعدين حبيت أفطر ينفع ولا لا؟ طب النية وأنا بحج، النية وأنا بعتمر، طب النية، مسائل فروع كتير جدا. هل هندخل في التفاصيل دي؟ لا مش هندخل في التفاصيل دي، هنتكلم على الموضوع إيه؟ الموضوع بإجماله، مفهوم ولا مش مفهوم؟ عشان بس يكون إيه، يكون الأمر واضح من البداية. لما هنتعرض لمثل هذه الفروع هتبقى من باب المثال، لما تعرض مثل هذه الفروع هتبقى من باب المثال. معلش أنا بأكد على الموضوع ده ليه؟ بأكد على الموضوع ده ليه؟ صلوا على النبي كده. الأربعون النووية علشان هو حديث جوامع، أنت لما تدخل في الأربعين إن شاء الله تخشوا في المود المرة دي يعني، بس ممكن حد يتأخر معه الأمر شوية يعني، هتلاقي بتصير في نفسك أشياء كثيرة جدا، هتصير في نفسك أشياء كثيرة جدا. فالأشياء الكثيرة دي هتبقى عاوز تسأل في حاجات كتير جدا جدا يعني، زي ما تقول الأسئلة. أنا مش بقول لكم ما تسألوش، بس أنا بقول لك حاول تركز في القاعدة الكلية، حاول تركز في القاعدة الكلية. لو في بقى أسئلة، لو في أسئلة إن شاء الله يعني هيبقى في وقت، مش ما نقطعش بس شرح الحديث الواحد، أخلص شرح الحديث وبعد كده إيه هسمع لو حد عنده أسئلة بما يتناسب. لو في أسئلة بعيدة قوي فممكن دي إيه يعني يعتذر عنها، حفاظا على إيه، حفاظا على وقتنا. هتلاقي بقى حاجات ممكن تحل إلى أبواب العقيدة، حاجات تحل إلى مسائل في أبواب في الفقه إلى غير ذلك. الأحاديث الأربعين النووية، وذكرت إن هم 42، هو 40 دي بالتقريب، متفاوتة في حجم الأحاديث وفي قدر المسائل اللي جوه كل حديث. فممكن نلاقي حديث ياخد مننا نص مرة، استغربوش، وفي حديث ياخد مننا 5 دقايق و10 دقايق. ليه؟ لأن في مسائل ممكن تكون موجودة فيها أكون خلصتها في حديث سابق مع بعض الإضافات. فهي الأحاديث مش كلها على يعني، مثلا تيجي تخلص مثلا النهاردة، لو خلصنا النهاردة 4 أحاديث تقول إيه ده، وتيجي تحسب وتقسم الأربعين على لا ده إيه ده كده، مش هنخلص، صح؟ أنا ما أعرفش هنعرف نخلص 4 أحاديث ولا لا، بس أقول لك هو الأحاديث متفاوتة في قدر المعلومات اللي هنتعرض بيها في كل حديث بإذن الله تعالى. تمام كده؟ حد بقى عنده سؤال في هذا الكلام؟ فيش، لسه ما لحقناش، صح؟ طيب نبدأ في نقرأ مقدمة المؤلف رحمه الله. طبعا طبعا في ناس معاها الكتاب وفي ناس معهاش، ويحسن هو يحسن ايه، هو يجب ماشي، بس مش وجوب شرعي يعني. ان انت يبقى معاك الكتاب، يبقى عينك في الايه، عينك بتتابع الحديث بعينك، علشان احنا هناخد هنقرا الحديث وبعد كده نعيش بقى مع الحديث الجمله دي ونرجع للجمله اللي فاتت، وتبقى عينك ايه على الاحاديث. سواء بقى الكتاب معاك، ممكن الكتاب بيبقى معاكم في دي اف على تليفوناتكم لو حد مش معهوش الكتاب دلوقتي. طيب نقرا المقدمه مع تعليق يسير عليها قبل الشروع في الحديث الاول. يقول الامام النووي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم أجمعين، إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين، أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين، المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية قال: بعثه الله فقيها عالما. وفي رواية أبي الدرداء قال: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. وفي رواية ابن مسعود قال: قيل له: ادخل من أي أبواب الجنة شئت. وفي رواية ابن عمر قال: كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. قال: واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف. طبعا أنت بعد ما سمعت إيه وطلعت فوق خالص، علق على ده. قال: واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسوي، وأبو بكر الآجري، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني، والدارقطني، والحاكم، وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعد المليني، وأبو عثمان الصابوني، وعبد الله بن محمد الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. الجزء اللي قرأته الآن من المقدمة بعد حمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نقدر نقول هو الكلام الذي ذكره نلخصه في 4 نقاط. الكلام اللي قرأته دلوقتي 4 نقاط. أول حاجة أنه هو ذكر حديث 40، فضل من روى أو حفظ على الأمة 40 حديثا، وروايات هذا الحديث وتعدد طرق هذا الحديث. النقطة الثانية إن هو ذكر اتفاق الحفاظ على ضعف هذا الحديث. النقطة الثالثة إن هو ذكر إن في طائفة من العلماء ألفوا كتب في 40 حديث، يعني جمع 40 حديث، وذكر أسماء بعضهم قرأناهم. النقطة الرابعة أنه ذكر أنه استخار الله عز وجل في أن يفعل مثل فعلهم. استخار الله، صلى استخاره، واستخار الله سبحانه وتعالى في أن يجمع إيه؟ في أن يجمع هو كمان 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. هي 4 نقاط مركزة كده في الجزء اللي فات. ثم يقول، لسه تتمت الكلام في المقدمة، قال: وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث، بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: ليبلغ الشاهد منكم الغائب وقوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. هنا النووي رحمه الله بيقول إن العلماء اتفقوا على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. إيه الحديث الضعيف؟ اللي هو مش صحيح. طب إيه هو الحديث الصحيح؟ اللي هو مش مينفعش طبعا. هو الحديث الصحيح هذا له شروط. هل الحديث الصحيح ده في مصطلح الحديث، الحديث الصحيح بيبقى له شروط. لما بيفقد هذه الشروط كده كلام إجمالي، يعني لما بيفقد شرط من هذه الشروط بينتقل لإيه؟ لأنه هو حديث ضعيف. كده كلام إجمالي تمام، ينتقل أنه هو حديث ضعيف، والضعيف ده درجات، الضعيف ده درجات. فالحديث الضعيف هل يعمل به ولا لا؟ طب أنت دلوقتي ذكرت أحاديث، ذكرت حديث له روايات متعددة، وقلت أن حديث إيه؟ وقلت أن الأحاديث دي إيه؟ ضعيفة، بل بيقول اتفاق الحفاظ على أنه هو أن الحديث ضعيف. فهو بيقول أن العلماء ذكروا أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال. يعني إيه في فضائل الأعمال؟ يعني مش بنتكلم على حكم مثلا في تحليل حلال حرام نحو ذلك، لا، الحاجات اللي فيها الفضائل، فضائل الأعمال، أجور مترتبة على بعض الأعمال أو كده. طيب هنا في كذا ملاحظة انتبه لي. أول حاجة إن هو قال اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. هو الأدق، يعني ده ممكن حد يستدركه، إن الأدق إن هو ما اتفقوش، اتفقوا يعني فيش خلاف فيها، هو اختلفوا أكثر العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، لكن مش كلهم. تمام، يعني هو لما يقول اتفق كأنه بيقول في إجماع على إن يجوز العمل بالحديث الضعيف، وده الكلام ده إيه؟ غير دقيق. ماشي، يعني هناك من اختلف. إيه الدليل كده؟ إن في ناس قالت لا، إن هو الناس لا تأخذ بالحديث الضعيف حتى في فضائل الأعمال. طيب، لكن أكثر أهل العلم على جواز. خلي بالك إحنا كده بنتكلم على قاعدة عامة متعلقة به، ما ليش دعوة طبعا بالأربعين نووية كقواعد الإسلام دلوقتي، لكن قاعدة عامة متعلقة به الحديث اللي في فضائل الأعمال. واحد بيقرأ مثلا في كتاب في فضائل الأعمال، بيقرأ مثلا في كتاب الترغيب والترهيب، يقرأ في رياض الصالحين نفسه، رياض الصالحين فيها حديث فيها ضعف أو ضعف بعض أهل العلم، وهي أحاديث في فضائل الأعمال. يعني تعرف شيء في التعامل مع مثل هذه الأحاديث، أن أكثر العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ولكن يشترطون لذلك شروطا. في ثلاث شروط، ثلاث شروط للعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، سهلة، ركز فيها واحفظها عشان تبقى عارفها بعد كده. ثلاث شروط للعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. أول شرط أن يكون الضعف غير شديد. إن في ضعف شديد، في واحد كذاب في السند، يعني تيجي تقول لا ما هاخده في فضائل، ده واحد مرة إنه كذاب. وساعات بيحصل كده ولا لا؟ أيوة، ساعات بيبقى عارفين إن فلان كذاب، ده ضعف شديد، ده ما ينفعش تاخد بيه. الضعف غير شديد، يعني ايه الضعف غير شديد؟ في ضعف يكون غير شديد، يكون مثلا واحد بينسى، ضعفه في مشكله عنده في الحفظ مثلا، ايه الى غير ذلك. في حاجات اصلا هي درجات كما هو مبسوط في مصطلح حديث. يعني يبقى اول شرط ان يكون الضعف غير شديد. ثاني شرط، وانتبه لهذا الشرط، ان يندرج الحديث تحت اصل معمول به. يعني ايه؟ يعني مثلا أنا هضرب لك مثال هنا، مثلا إن عندك أحاديث في فضل الاستغفار. فضل الاستغفار ده ولا في القرآن ولا في السنة، صح؟ لقيت حديث ضعيف، ضعف غير شديد في فضل الاستغفار، هذا مندرج تحت أصل معمول به، اللي هو إن الاستغفار أصلا مشروع، وإن هو ندب الناس إليه. بخلاف لما يكون حاجة في فضل عمل أصلا مش موجود عندنا، يعني مش موجود في الأحاديث الصحيحة، عمل جديد. ماشي، مثلا تلاقي مثلا فضل اللي هيصلي مثلا صلاه بصفه معينه في وقت معين غريب، مش بتاع وقت صلاه اصلا يذكر فيه، فده شيء ده ليس مندرجا تحت اصل معمول به. تمام، فهنا تاني حاجه ان يكون مندرجا تحت اصل معمول به. فتلاقي مثلا احاديث في فضل الصلوات الخمس وتكفيرها للذنوب و وبعد كده هتلاقي ممكن حد يذكر أحاديث، هو بيجمع أحاديث في فضائل الصلاة الخمس، يروح يذكر أحاديث مثلا فيها ضعف يسير، مش مشكلة، مندرجة تحت أصل معمول به. واضح كده ولا مش واضح؟ مفهومة دي؟ النقطة الثالثة، الشرط الثالث، ألا يعتقد عند العمل به ثبوت هذا الحديث. لازم يكون في حذر، خلي بالك من نسبة الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الحديث وإن كان ضعيفا، العلماء كان لما حتى يذكروا يرغبوا به كانوا بيستخدموا كلمات بيفهمها اللي قدامهم. يعني العلماء مشهور مثلا أنه لما يقول وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشي وروي يقولوا دي صيغة تضعيف روية. طبعا ده لما يكون اللي قدامه ايه بيفهم، لكن انا دلوقتي حد بس هيروح قايل روية يقول لك ده بص طالع عامله روية تحس كده ايه ده شيخ جامد ده بيقول روية اللغة العربية. لا هو لو هو ضعيف ينبه يقول ايه ورى عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند ضعيف عشان بس نثبت هذا القول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نسبة القول إليه ليست كنسبة القول لأي أحد تاني مهما كان. ماشي طيب، فيبقى عندنا هنا ثلاث شروط. حد يضربهم لي ثلاث شروط للعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. أول حاجة أن يكون الضعف غير شديد، ثاني حاجة أن يكون مندرجا تحت أصل معمول به، ثالث حاجة ألا يعتقد ثبوت الحديث عند العمل به. هو بقى هنا الإمام النووي بيقول إيه؟ هي الفكرة هنا أنه بيقول الحديث ده اتفقوا على ضعفه، ومع ذلك فقد اتفق العلماء على جواز على قوله، يعني ان هنا في اتفاق، اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في ايه في فضائل الاعمال. فكانه عاوز يقول ايه، بيقول ما فيش مشكله حتى لو الحديث ضعيف، ولكن هذا مما يعمل به في فضائل الاعمال صح، وعندي احاديث فيها ايه فضل تبليغ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صح، يعني دعاء حديث فيها فضل تبليغ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث ضعيف تحت نفس الموضوع. ومع ذلك بيقول ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، وذكر حديثين من أحاديث صحيحة كثيرة جدا في فضل إبلاغ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر حديث قال ليبلغ الشاهد منكم الغائب، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ليبلغ عليه السلام ليبلغ الشاهد منكم الغائب الذي شهد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم مع أصحابه، ففي ناس موجودة حضرة وفي ناس غايبة، ناس في بيتها، واحد في تجارة، واحد مسافر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه بأن اللي حضر يبلغ اللي ما حضرش. طب وإحنا فين؟ إحنا حضرنا ولا حد فينا حضر، ولكن اللي حضر بلغ اللي ما حضرش، واللي ما حضرش سمع من اللي حضر فبلغ واحد تاني ما كانش يعرف، وبعدين اللي بعديه حملوا هذه الأمانة فبقى عندي سند، بقى عندي سند ينقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كل واحد سمع من حد، وانت سمعت من فلان، لغاية لما وصل ليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول للي بعديه، ويعتبر هذه أمانة، يعتبر هذه أمانة أنه يبلغها ويمتثل فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يبلغ الشاهد منكم الغائب. إحنا ما عندناش في الإسلام حاجة اسمها أن أنت بتاخد المعلومة وتسمع المعلومة لنفسك وخلاص، ما عندناش ده، بس ما أعرف معلومة لنفسي إيه ثقافة إسلامية ماشي، لا ما فيش كده، هو أنت تعرف وتبلغ وتؤثر في من حولك ماشي، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، أنت تأخذ هذا النور وتمشي به في الناس. طيب، وقوله يقول بل على قوله صلى الله عليه وسلم كذا، وقوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها. مقالتي يعني الكلام اللي أنا قلته، مقولة قلتها. نظر الله امرأ هذا دعاء له، هذا دعاء له أن الله سبحانه وتعالى ينظره، يعني نظرة الوجه ماشي، وجوه يومئذ ناظرة ماشي. نظر الله امرأة دعاء وخبر، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ايه مجاب، تمام، فهو دعاء له وخبر ايضا ان الله سبحانه وتعالى ينظر وجهه، وده من فضيلة وثمر عظيمة جدا لإبلاغ كلام النبي صلى الله عليه وسلم للناس. والعلماء زمان كانوا بيقولوا في حاجة كانوا بيسموها نظرة ال النعيم صح، نظرة النعيم دي في القرآن على أهل الجنة صح، في نظرة الحديث هو النظر، أو أقول لك في حاجة تانية اسمها نظرة الحديث، كان يقولوا نظرة الحديث، يقول فلان كان عليه نظرة الحديث. نظرة النعيم دي في الجنة، انت في الدنيا تعبان وصغران وشقيان ووشك شاحب ومصح ولا لا، عشان يبقى الواحد على وشه في الدنيا نظرة، نظرة وشه ايه نظر كده، ده موضوع تاني. نظرة النعيم على حقيقتها بالنسبة للمؤمنين في الجنة، لكن ممكن يبقى في حد في الدنيا يجد على وجهه نظرة الحديث من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فيذكروا ده مثلا عن بعض المحدثين العلماء الكبار، يقول لك لما يجي حد يشوفه لأول مرة يقول لك وكانت عليه نظرة الحديث لبركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبلغ قوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول إيه؟ نظر الله امرأة سمع مقالتي وسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم فوعاها، يعني وعاها حفظها وفهمها كده وعاها، ماشي، هو نفسه سرك الوعاء إلى شلبه فوعاها فأداها بلغها للناس كما سمعها. هذا الحديث فيه فضل إبلاغ الحديث بلفظه. هل يجوز رواية الحديث بالمعنى؟ يجوز رواية الحديث بالمعنى بشروط بيذكرها في مصطلح الحديث، مش موضوعنا الآن. يجوز رواية الحديث بالمعنى، القرآن لا يجوز روايته بالمعنى، مفيش حاجة اسمها الآية اللي ما معناها، مفيش حاجة اسمها كده، لكن الحديث يجوز روايته بالمعنى بشروط، وتذكر كما أشرت فيه اللي هو في مصطلح حديثنا ما بيتكلموا عن رواية الحديث بالمعنى وعلى اختصار الحديث، ما ينفعش حد يختصر الآيات، لكن ينفع يختصر إيه؟ ينفع يختصر الحديث بشروط. ولكن هذا الحديث في فضل خاص لمن بلغ الحديث كما هو. هتقول طيب واللي يبلغ الحديث بالمعنى له ثواب، بس مش زي ده، ده ثواب خاص للذي يؤدي هذا الحديث إيه؟ كما سمعه. لذلك نجد بعض رواة الحديث لما كان بينقل الحديث، مثلا بعض الصحابة أحيانا هو يقول مثلا إيه في مثلا بيروي دعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إيه ونبيك الذي أرسلت أو رسولك، يعني أنا مش فاكر قال نبيك ولا رسولك، أنت تقول إيه إيه والذين واحد، يعني صح ولا لا، هو دقيق جدا في النوع عاوزين إيه النوع عاوزين إيه اللفظ، بل في الرواية عمن روى. فتلاقي مثلا أحيانا بعض علماء الحديث مثلا بعض الرواة يجي يقول إيه وقال فلان حدثنا أو قال أخبرنا، هو في فرق بين الاثنين بس مش مؤثر، يعني هو الفرق نفسه مش مؤثر في درجة الحديث. حدثنا سمع منه، أخبرنا يعني قرئ عليه وهو يسمع وأقرهم، تقول حدثنا أو تعمل يقول لك أنا عاوز أحافظ على إيه، عاوز أحافظ على اللفظ بالضبط كما إيه كما سمعته. وخلي بالكم ان اللفظ نفسه، وده هنشوفه في بعض الاحاديث هنا، حتى هو النووي في حديث هيشير لقضيه اللفظ هنا، انت ممكن ما تاخدش بالك النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب حامل فقه غير فقيه، رب حامل فقه الى من هو افقه منه، يعني ممكن انت تبقى مش واخد بالك هي اللفظه دي ليه هنا، لكن تنقلها الواحد يفهمها، وده هنشوف في حديث من الاحاديث اللي مثلا حسنه كامله ها سيئة واحدة، يقول هنا ليه كانت، طب ما هي واحدة كمان زي بعض، يعني يقول لك دي هنا في مكانها هنا ليه ودي في مكانها، ما كانش ده هيحصل غير لما حد ينقل لنا الحديث ايه كما هو. فهو النووي رحمه الله ذكر هذين الحديثين، وفي احاديث تانية كتير في فضل ابلاغ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانا مش اعتمادي بالاساس على هذا الحديث الذي ذكرته. طيب ثم يقول رحمه الله، ثم من العلماء، لسه في تتمة المقدمة، يقول ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين وبعضهم في الفروع. أصول الدين اللي هي أمور الاعتقاد، عقيدة يعني، يعني بعضهم هو دلوقتي حيجمع 40 حديث، هو ذكر مجموعة من أهل العلم جمعوا 40 حديثا صح، فبيقول في منهم قال الأربعين حديث دول الموضوع بتاعهم، هختار 40 حديث في العقيدة. قال وبعضهم في الفروع، الفروع اللي هي أمور الفقه، ماشي، الفروع تطلق على الفقه، وبعضهم في الجهاد، يختار موضوع معين ويروح قايل أنا حجم 40 حديث في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله تعالى عن قاصديها. وما زال الناس إلى زماننا بيكتبوا في الأربعين، يعني لغاية السنة اللي فاتت في ناس كتب أربعينات برضه، ماشي، يعني لسه الناس بتكتب إيه، تختار 40 حديث في موضوع معين. وهنا هو مش بيقلل من عمل السابقين، ويقول كل اللي هم عملوا دي مقاصد صالحة ويدعو لهم رضي الله تعالى عن قصدها، لكن انت بتقدم ايه جديد، ما الذي تقدمه، نتكلم اليوم انه ما الذي تقدمه جديدا سواء في الاربعين. قال وقد رأيت جمع 40 اهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، كل اللي هم قالوه أنا أجيب 40 حديث تشتمل على كل ده، أصول الدين والفروع. قال وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك، بين قصده. ثم ألتزم في هذه 40 أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى، ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها. يعني هو تقريبا ذكر منهجه في الأحاديث اللي هيذكرها هنا في أربع نقاط. أول حاجة موضوع الأربعين، ماشي، أول حاجة موضوع الأربعين إن هي أربعين في قواعد الدين. تاني حاجة إن هو ذكر أنه يلتزم أن تكون صحيحة، ومعظمها في البخاري ومسلم، وفي حديثين تقريبا في الأربعين فيهم خلاف، ولكن يعني فيهم خلاف، بعضهم بيضعفوا ضعف يسير أو بس، لكن هي هذه الأحاديث إيه صحيحة. ثالث نقطة إن هو قال أذكرها محذوفة الأسانيد، بيذكر بس الراوي من الصحابة وبس، بيذكرها محذوفة الأسانيد. قال ليسهل إيه حفظها، شفت بقى هو الرجل يقول يسهل حفظها، خلي بالك. طيب، ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تبقى خفيفة بدل ما يبقى بيذكر إيه السند بطوله. رابع نقطة قال أتبعها بباب في ضبط خفية الفاظية. النووي في الأربعين النووية بعد ما خلص الأربعين النووية عمل باب بيشرح فيه بعض معاني الكلمات. مش كل نسخ الأربعين النووية المطبوعة هتلاقوا فيها الباب ده، ماشي، ساعات بيشيلوه، وإحنا مش هنحتاج قوي الباب ده لأن إحنا هناخد الأحاديث بشرحها، فالكلام اللي هو ذكره هيبقى داخل وسط إيه وسط الشرح يعني إن شاء الله. طيب، في قضية هنا فيما ذكره، وهي قضية الأحاديث التي ذكر الأحاديث، يقول كل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وقد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه أهو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك، غير الكلام اللي أشرت ليه في البداية في قضية الأحاديث الجامعة. من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ذكرها في نفسه أنها مما خصه الله به، قال وأوتيت جوامع الكلم. هذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، يعني هذا خص به النبي صلى الله عليه وسلم دون سائر الناس ودون سائر الأنبياء، أنه أوتي جوامع الكلم. جوامع الكلم يعني إيه؟ جوامع الكلم، من تعريفات جوامع الكلم أن الله كان يجمع له، الإمام الزهري رحمه الله بيعرفها كده، بيقول أن الله كان يجمع له الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين ونحو ذلك. كلام كتير جدا يجمع، لا ضرر ولا ضرار، ياخد لا ضرر ولا ضرار، تلاقي دي عليها رسائل ماجستير ودكتوراه، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، دي بقى في الأحوال الشخصية، لا ضرر ولا ضرار في الجنايات، لا ضرر ولا ضرار في، فهو أصلا الحديث نفسه العبارة نفسها جامعة ومركزة جدا. وحتى العلماء لما بيتكلموا في باب ليس موضوعنا بالأساس دلوقتي، لما بيتكلموا في الترجمة، ترجمة الحديث النبوي، في مشكلة في الكلام في الأحاديث المشهورة بأنها من الجوامع. ترجم لا ضرر ولا ضرار دي ازاي؟ واخد بالك، يعني تحس ان الموضوع بيبقى فيه صعوبة يعني لما تيجي تترجم، او هتحتاج تكتب فقرة يعني علشان تحاول على قد ما تذكر، كأنك تذكر شرح مختصر وبتترجم هذا الشرح المختصر. هذه جوامع الكلم التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم. جوامع الكلم تطلق على حاجتين، جوامع من القرآن وجوامع من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأوتيت جوامع الكلم، النبي صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن، صح؟ ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، القرآن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي، ففي جوامع كلم في القرآن. يعني إيه جوامع كلم في القرآن؟ في آيات في القرآن، آيات جامعة. إمام الشافعي مثلا بيتكلم على سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أن هذه السورة لو لم ينزل غيرها على الناس لكفتهم. مثلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، آية جامعة، ماشي، آية جامعة. مثلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أنا عاوزك بس تاخد بالك بس معنى جامعة هنا، لك فلان عمل كذا غلط، طيب وبعدين هو هل مثلا هيجازى على مثل هذا؟ انت اصلا الايه جابت اقل شيء الذره، فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى، اللي يعمل مثقال ذره من خير سيرى خيرا، واللي يعمل مثقال ذره من شر سيرى شرا، فهي ايه؟ ايه جامعه. فهذه من الجوامع. طبعا هو قصده هنا جوامع الحديث في الأربعين النووية، قصده هنا جوامع الاحاديث النبويه. تمام. يقول وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات وذلك ظاهر لمن تدبره وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. بهذا انتهت المقدمة. لو حد عنده سؤال في المقدمة قبل أن نشرع في الحديث الأول. تفضل. هو مش موضوعنا بالأساس. ما رواه عدل ضابط بسند متصل من غير شذوذ ولا علة، خمس شروط. ده في مصطلح الحديث، عدالة الرواة، ضبط الرواة، اتصال السند، عدم الشذوذ، عدم العلة. تعريف الشذوذ والعلة في مصطلح الحديث. تمام. لو خف الضبط بيبقى الحديث حسن، وباقي الشروط بقى لما بتنقص ينتقل لإيه؟ للناحية الأخرى. طيب، في سؤال تاني؟